نشر المركز البرازيلي لدراسة فكرة زوتسي يوم 25 نيسان في الإنترنت مقالة تثني على تفوق نظام الصحة الاشتراكي لبلادنا التي تمارس نظام العلاج المجاني العام على نحو شامل.